بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أقول الآن نبدأ بمحافظة الإسماعيلية مثلا الشيخ محمد الشربي، أن ننتقل إلى المنوفية التي رفعت الراية وكانت من أعلى النتائج، أم ننطلق إلى بني سويف بما فيها من الأفاضل الذين هم أمامي، ونحن قد خرجنا من الدقهلية التي يعني أسر فيها لويس التاسع إلى الفيوم التي هلك فيها قارون، فأخرج بكم إلى مفازة عظيمة هلكت فيها الحرب العالمية ونجت فيها سفينة الدعوة السلفية. يقولوا ما يجي من الغرب حاجة تسر القلب، لكن احنا عندنا حاجات من الغرب تسر القلب وتفرح المحب وتحزن المبغض. المحافظة التي يعني رفعت الأسهم وكانت لها السبس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفي الدستور وأتت بالنتائج الكبيرة حتى يعني أصاب الجميع الغيرة، فنحن مع المهندس النائب المنحل قصدي المحلول يعني نائب مجلس الشعب السابق المهندس فرج العبد متحدثا ومهنئا لأخيه وشيخه الدكتور يونس مخيون عن محافظة مطروح حتى تروا أنه عندنا في الغرب ما يسر القلب، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فالحمد لله رب العالمين، ونحن في الطريق أيها الإخوة للجمعية العمومية. ما كنت أتصور أن أجد تنافسا بين الإخوة على رئاسة الحزب، وقلت لبعض الإخوة أتمنى ألا نجد إلا مرشحا واحدا يتفق عليه الجميع، والحمد لله رب العالمين أننا وجدنا ما كنا نتمناه، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى نعلم أن هذه مسؤولية وأن هذا تكليف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين أخانا الدكتور يونس مخيون على تحمل هذه المسؤولية، وأن يبارك له في وقته وأن يسدد كلماته وخطاه. ثم نصيحة لإخواني، كما قال من سبقني أن العالم ينظر إليكم، هناك من ينظر إليكم نظرة إعجاب وتأييد ونصرة، وهناك من ينظر إليكم نظرة تربص وتصيد للأخطاء، خاصة وقد رفعتم شعار الدعوة السلفية، أي أنكم الذين تسيرون على منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني، في هذا الجو الذي اختلطت فيه الأوراق، أقول يجب أن يتميز أبناء الدعوة السلفية بحسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مهما كانت السهام التي توجه إلينا، فلا ندافع عن الدعوة السلفية أو عن منهجنا أو عن الحزب أو عن سياستنا إلا في نطاق الأخلاق التي تعلمناها من الرسول.